لكن هذا الطريق ليس فيه تفريق بين مادة التعظيم وغيره، يعني كل المنتصب يقصد حتى مادة التعظيم هو مقصود وغيره. قال عن الفيل ناقلة، يعني الولي هو تلميذ لشيخه اللي هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن حميد الفاني الفيل والمرقب الفيل، وذلك مجموع بمصباح شهرزو ثم مروي بطيبة العلا، يعني هذا الطريق مجموع في مصباح شهرزوري، يعني مصباح الشهرزوري، مصباح هذا اسم كتاب واسم المصباح الزاهد في القراءات العشر الفوائد، ومؤلف هذا الكتاب اسمه أبو الكرم المبارك بن الحسن الشهرزوري. ثم مروي بطيبة العلا، يعني ثم بعد ذلك الذي أخذ عن الإمام أبو الكرم الشهرزوري بإسناد، يعني نأخذ عنه مباشرة، لكن عن شيوخه عن شيوخهم عن أبو الكرم الشهرزوري الذي يروي عنه الإمام ابن الجزري في كتابه الطيبة، في متن طيبة المشي النبوي، طيبة العلا يعني هذا رمز يعني إشارة إلى اسم كتاب طيبة المشي للإمام ابن الجزري. ممكن نقول ثمة أو ثمة، ثمة بمعنى ثم، يعني ثم اللي هي حرف العطف يفيد اللي هي الترتيب مع التراخي، يعني هذا الطريق مجموع في مصباح الشهرزوري، مصباح الشهرزوري، ثم يعني بعد ذلك يعني روى هذا الكلام روى الجزري بعد ذلك لكل المعنى، فنقول ثمة بمعنى ثم أو ثمة يعني هناك، ثمة بمعنى ثم، يعني ثم يقال ثم وثمة وثم وثم، ثم هي حرف العطف وثم يعني بمعنى هناك، يعني ثم مروي او ثم مروي بطيبة العلا، فمتصلا وثق ومنفصل اقصرا، يعني المتصل والثقه يعني مده ومداد اربع حركات، ومنفصل اقصرا يعني والمد المنفصل اقصره ومداد حركات، عرفنا المد المتصل هو عندما ياتي حرف المد وبعده همز في نفس الكلمه جاء وسيئة وسوء ونحو ذلك من الكلمات، والمد المنفصل هو ما أنت ومثلا في أنفسكم وقو أنفسكم، فالمد المنفصل أقصر يعني بمد لحركتين مدة ومدة لحركتين فقط، خلافا لخرزي بعشر مسائل، خلافا لخرزي بعشر مسائل، يعني هذا الطريق طريق المصباح يخالف طريق الحرزي، والحرزي هذا اسم كتاب منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، له منظومة في القراءات السبع القرده سماها اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، حرز الأماني ووجه التهاني، هذا اسم منظومة للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، والطريق طريق الإمام الشاطبي الذي ينتهي عبيدة الصباح عن حفص عن عاصم هي أشهر طرق رواية حفص، فطريق الشاطبي في توسط المد المنفصل وتوسط المنفصل، لكن هذا الطريق يخالف طريق الحرزي، يقال له طريق الحرز أو طريق الشاطبي، إما نسبة إلى الكتاب الحرز أو نسبة إلى مؤلف الكتاب والإمام الشاطبي، وطريق الشاطبي أو طريق الحرز فيه يعني يختلف عن هذا الطريق في عشر مسائل، يعني عشر مسائل بالإضافة إلى قصر المنفصل، يعني ذكرنا قصر المنفصل ومن ضمن المنفصل قصر التعظيم، هذا جزء من قصر المنفصل، يعني غير مسألة قصر المنفصل هناك عشر مسائل هي التي ستأتي ابتداء من البيت الخامس، يعني المسألة الأولى اللي قال إيه، فيقصد صاد ثم بسط مثلها وإن شئت كبر في أواخرها الكلام، يعني الأحسن من مثلها يعني خلال الضم، يعني ثم بسطة ثم دول بسطة مثلها لما ابتدأ الخبر، أو لو قلت بسطة يعني حكاية للفظ القرآن عشان القرآن مقصودة يعني تقصدها لفظ القرآن، أو يعني تقول بسطة تبقى من الأحسن ثم بسطة مثلها ابتدأ الخبر، وإن شئت كبر في أواخرها الكلام، أول مسألة خلاف اللي هي يقبض ويبسط اللي في سورة الايه البقرة، ففي طريق الشاطبية تقرأ بالسين، وأما في طريق المصباح

تقرا بالسين فقط، يعني لا تصح قراءته ولا غير الصاد في هذا القانون. اشمل بتأملنا وللروم اهملا، يعني في كلمه تأملنا في سوره يوسف اذا قرات الطريق الشاطبيه الذي فيه توسط المعد المنفصل فيجوز لك ان تقراها لوجهين، كما نعرفهم اللي هي ايه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف، مش فاهم اللي هو ضم الشفتين كهيئة لمن يريد النطق بالضم أو بالواو ويرى ولا يسمع. والوجه الثاني هو الالتماس، كان هنا سمي روما يعني تجاوزا يعني ولكن الصحيح هو تسميته اختلاسا، هو الوجه الثاني هو الاختلاس. الاختلاس هو النطق بثلثي الحركة فتقول إيه؟ ما لك لا تأمنا على يوسف، ما لك لا تأمنا على يوسف، تأمنا على فتطبق إيه؟ يعني النون الأولى بسرعة فتطبق بعض الحركة وتحديث بعض الكلام. ففي طريق الشاطبية يجوز الوجهان، لكن في طريق المصباح يتعين أن تقرأها بالروم بالشمال فقط ولا تصح قراءتها بالروم في هذا الطريق، يعني لا تصح قراءتها بالشمال في هذا الطريق. ثم قال: والله مع الآن الذكرين لا تسهل فبدلها ببدل مخولا، والله مع الآن الذكرين لا تسهل فبدلها ببدل مخولا. هذه الكلمات الثلاثة كلمة الله وكلمة وكلمة الذكرين في طريق الشاطبية يجوز أن تقرأ بوجهين، إما وجه الدال اللي هو تمد بمقدار ست حركات وتمد مدا لازما، والوجه الثاني هو التسهيل بين بين، هكذا تقول الله أذن لكم، الله أذن لكم، الله خير، مزوق الخل، أهل الآن وقدر، أهل الآن وقدر، وتقول أهبك ترين، أهبك ترين، أهبك ترين، أهل الله، أهل الآن، فهذا يسمى التسهيل بين بين، قالوا يعني المقصود هنا أن تنطق بها بصفة بين الألف والهمزة، يعني بين آآ وبين آآ. يعني صوت بدون تطلع يعني لا هي ولا هي إنما صوت بينهما يسمى التسهيل بين بين، التسهيل بين الهمزة والألف. نعم، الوجه الأول والإبدال هو أن نبدل الهمزة الثانية ألفاً وتمد بمقدار ست حركات مدًا لازماً. قل الله أذن لكم، فهذا يسمى الوجه الإبدالي. ففي الشاطبية يجوز الإبدال ويجوز التسهيل، لكن في طريق المصباح قال لا تسهل بل ابدلها بمد مطولة، مطولة يعني تكون ست حركات، يتعين الإبدال ولا يصح التسليم في هذا الطريق وطريق المسلم. قال وآذاني فاحذفا إذا كنت واقفا، سلاسل فاحذفا وقوفا وموصيا. كلمة آذان في سورة النمل: فما آذاني الله خير مما آذاكم، إذا وصلتها فما آذاني الله تقرها بياء مفتوحة، لا خلاف بين الطريقين في حالة الوصل، لا خلاف بين الطريقين أنها تقرأ بياء مفتوحة، لكن إذا وقفت عليها فهنا طريق الشاطبية يجوز لك وجهان: إثبات الياء أو حذفها مع سكون النون، فإما تقف فما آتاني أو فما آتان، الشاطبية يجوز الوجهان، لكن هنا في طريق المصباح قال وآتان تحذفا إذا كنت واقفا، إذا اخترقت طريق المصباح يتعين حذف الياء،

بؤسا وشيبا. هذا الوجه جائز من طريق الشاطبيين، لكن اذا كنت تقرا من طريق المصباح فيتعين قراءتها بوجه الفتح فقط، ولا تقراه بالضبط من هذا الطريق. وتمت يعني تمت الابيات او القصيده، فهل بها يعني فقل لا اله الا الله. وذهب في التهيئة هذه المسألة، وقد عرضتها على الشيخ قريب غالي حفظ الله وأقرها وعبدته، وعلى الشيخ عباس المصري رحمه الله أيضا أقرها وعبدته، وعلى عدد من الشيخ يعني حفظ الله وأقرها يعني وأقرها في هذه يعني أول خلاف بين الاثنين. مسألة الخلط بين الطرق يعني لا نستطيع ان نقول انه حرام، يعني لا يقال انه حرام، ولكن يقال انه معيب، يعني معيب في حق طالب العلم او كذا، لكن كلها كل حتى خلط القراءات بعضها ببعض والروايات بعضها ببعض، بس طبعا بشرط على ان هي يعني تنكيقها وتركيبها بكيفيه تؤدي الى الاخلال باعراض او بمعنى في أشياء مرتبطة بعضها ببعض، زي مثلا إيه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قراءة ابن كثير مثلا آدم مفعول به وكلمات فاعل، القراءة الأخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، آدم فاعل كلمات مفعول به منصوب بالكسرة، فإذا اخترت أن ترفع آدم ما ينفعش واحد يجي ياخد من قراءة ابن كثير رفع آدم ويقول قراءة عاصم رفع كلمات دم من رقيه كلمات، فإن يأخذ مثلا رفع آدم من قراءة عاصم يأخذ رفع كلمات من قراءة ابن كثير، أو يأخذ نصف آدم من قراءة ابن كثير ونصف كلمات من قراءة ابن عاصم، يعني التلقيم هنا محرم، يعني لأنه يؤدي إلى الإخلال بالأعراض والمعنى وكذا إلى آخره، لكن يعني إذا كان على وجه لا يؤدي إلى إخلال بالأعراض والمعنى وكذا فيكون معيبا، يعني لا يجوز على سبيل الرواية إذا يعني نسبتها إلى قارئ ويجب أن تسقط يعني منذ قبل مثلا في قراءة فلان أو طريق فلان، تتقيد يعني إذا نسبتها إليه من باب إيه؟ الأمانة في النقل عنها، إذا نسبتها إلى قارئ فلابد أن يكون كما قال. إذا أنت تقرأ يعني خلصت طرق أو القراءات أو كتب بس قال هذا معيب يعني غير ذلك في هذا العلم، لكن لا يكون حراما إلا إذا أتى إليه لا يعني بالإعراض أو بالمعنى. مسألة يعني تمييز هذا الطريق وهذا اخترت هذا الطريق، إذا قلت أنك تقرأ من طريق مثلا المصباح أو طريق الطويلة ومن باب الأمانة أنك يعني صادق في روايتك لهذا الطريق فطريقه كما قرأ به صاحبه، لكن يعني في غير ذلك إذا لم يطلب مع نفسه القصر المنفصل ولم يتقيد هذه الأحكام نقول إنه يعني معيب أو غير ذلك. هذا صلى الله عليه وسلم.